بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30. لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 45 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما استطعت أيها الأخ وأيتها الأخت أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تقترب من الكمال، لأن الكمال البشري متمثل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مهما استطعت أن يكون قولك كقوله، وفعلك كفعله، ونطقك كنطقه، وصمتك كصمته، أنت تقترب من الكمال. لذلك نحن نقرأ وندرس في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السنة الماضية. وصلنا إلى غزوة الخندق، كنا أنهينا الحديث عنها في الدرس الماضي. وغزوة الخندق في السنة 5 للهجرة، وسبق أن 10,000 مقاتل من قبائل العرب اجتمعت حول المدينة لضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساكن في المدينة بني قريظة من اليهود، وكان بينه وبينهم عهد بأنهم يناصرون ويدافعون عن المدينة كما يدافع عنها المسلمون. لما اجتمعت الأحزاب حول المدينة المنورة لضرب المدينة، وإذا باليهود ببني قريظة كما سبق في الدرس الماضي يخونون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتفقون مع الأحزاب على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خانوا في أحرج الأوقات وفي أدق الساعات، خانوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أن الله عز وجل صرف الأحزاب عن المدينة بعد أن حفر الخندق، والأحزاب لمدة شهر ونصف حاصروا المدينة، ثم إن الله عز وجل أرسل ريحا شديدة اقتلعت خيامهم وقدورهم، فانصرفوا عن المدينة مدحورين. الآن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، لكن في المدينة موجود بنو قريظة الذين خانوا. الحديث اليوم عن غزوة بني قريظة. قال: في اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في بيت أم سلمة، راجع من المعركة، صار له شهر محاصر، شهر ونصف، وقبل قريب الشهر يعمل في حفر الخندق. طبعا وفي رعب وفي خوف وفي فقر وفي برد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام 2.5 تقريبا من الاستنفار. في اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في بيت أم سلمة زوجه، فقال له: أوقد وضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. قال: يا رسول الله، كيف تجلس؟ قم مع صحابتك لغزو بني قريظة، هؤلاء الذين غدروا بك في أحلك الأوقات، هذون يجب أن يؤدبوا. قال: فسار جبريل في موكبه من الملائكة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن بالناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. طبعا يا أيها الإخوة، سيدنا جبريل لا يأمر بأمر إلا يكون هذا الأمر من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مع تعبه الشديد ومع جوعه، سبق معنى أنه ربط حجرين على بطنه، ومع شدة البرد، جبريل قال له: سر إلى بني قريظة، يعني معركة جديدة مباشرة. لسعته هلا دخل الحمام، عم يتحمم، والآن خرج من حمامه، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس دروعه وأذن بالناس، بعد من يخبر الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة، كلكم بتطلعوا إلى حصون بني قريظة، موجودين في ناحية من نواحي المدينة في حصن لهم. عدد الصحابة الذين شاركوا في غزوة الخندق 3000. قال: لما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لم يتخلف منهم أحد. 3000 واحد مباشرة خرجوا من بيوتهم. يا أيها الإخوة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ميزة، أنهم ينقادون لأمر الله وأمر رسوله مستسلمين. هذه الميزة هي التي جعلتهم خير أمة أخرجت للناس. يعني أنا أريدكم أن تفكروا بالله عليكم، شاب بيننا أو امرأة صلوا تارك بيته شهرين ونصف في البرد والجوع والقتال والخوف، وبلغت القلوب الحناجر، والآن رجع لبيته ليستريح، لسه ما شلح عن عباءته، ما خلع لباس الحرب، يرسل له سيدنا محمد أن ارجع إلى معركة جديدة، ماذا تقول؟ هل تعتذر؟ هل تنسحب؟ هل تقول له: يا رسول الله، أنا معليش، اعذرني من هالمعركة، خلاص أنا كنت معك بالخندق ببني قريظة، حبدعي لكم من عندي من هون، والله بدي شوف المرة والأولاد، والله أولادي شوي بس بجيب لهم شوية مونة، غراض مونة، وبالحقكم، والله زوجتي مرضاني بدي بس دير بالي عليها، والله أنا تعبان، والله مجروح في جرح، بس لا يطيب الجرح، بالحقك يا رسول الله. 3000 مقاتل لم يتخلف منهم أحد أيها الإخوة. لذلك الله عز وجل رضي عن المهاجرين والأنصار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، القوم الذين عشت معهم هدول أفضل جيل جاء على هذه الأرض. وأنت أيها الشاب المؤمن، والله إذا تأتمر بأمر الله، إذا تطيع أمر الله، لو على حساب هوى نفسك، والله الله يرضى عنك ويجعلك خيرة الناس. كان في خصومة بين زوج وزوجته، صرنا ببيت أهله 4 أشهر في حرنانة، يعني في زعل، السبب يعني قلة ذات يده، ثم هو ممسك على أهل بيته بالنفقة. هي ذهبت إلى بيت أهلها وطالبته بأنها لن تعود حتى تشتري لي بيتا جديدا، بدل البيت المساكن أنت به الآن، نحن ساكنين، والبيت الجديد أريده قريبا من بيت أهلي. الخبر وصل إلى واحد من الشيوخ أن الأمر كيف وكيف، وفلان 4 أشهر بعيد عن زوجها. الآن تكلم مع الزوج وعلم أنه قليل ذات اليد، ومع قلة ذات يده ممسك يده كمان، ومع هذا له كلام غير جيد مع زوجته. فقال للزوج: أنت مخطئ في الإساءة يعني لزوجتك بالكلام، ثم إذا كنت قليل ذات اليد إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه ولين القول. ماشي الحال يعني فقير، خلي كلمتك جميلة مع زوجتك، خلي وجهك يعني بسط مع أهل بيتك، أما فقير وعبوسا قمطريرا ولسان سيء وتزبد وترعد وبعدين بدك زوجتك تبقى عندك، خطأ. أنت ينبغي عليك أن تصلح أخلاقك مع أهل بيتك، ثم إذا كنت فقير لا تكن بخيلا كمان، يعني فقير وبخيل صعب جدا. قال: أنا حاضر، شو يعني سأجتهد في تحسين أخلاقي، والنفقة المالية سأجعل لها نفقة خاصة فيها. الآن الزوجة، قال لها الشيخ: ليس لك حق في الشرع أن تطلب منه أن يبيع داره ليشتري دارا قريبا من بيت أهلك، ثم هو سيتدارك موضوع الأخلاق والنفقة. مباشرة المرأة الحمد لله مطيعة لله ولرسوله، مباشرة قالت: أنا جاهزة لأذهب إلى بيتي معه. يعني لما أنت تضعين أمر الله وأمر رسوله مقدما على هوى نفسك، الله بيرفع مقامك في الدنيا والآخرة. ولما أنت تضع أمر الله وأمر رسوله مقدما على هوى نفسك، الله بيرفعك في الدنيا والآخرة. أما إذا قالت هذه الفتاة: أنا لا أرضى حتى يشتري بيتا قريبا من بيت أهلي، والرجل ما عنده قدرة، أنت تخالفين شرع الله. شرع الله ما طلب منه أن يشتري لك بيتا قريبا من بيت أهلي، طلب منه أن يهيئ لك دارا مناسبة، دارا تأوين إليها أنت وهو. الصحابة يا أيها الإخوة كانوا يمتثلون أمر الله مع كل شدائدهم، وأنت ينبغي عليك أن تدرب نفسك على طاعة الله ورسوله ولو كان مخالفا لهواك. ما أصلا إيمان المؤمن ما بيظهر إلا عندما يتعارض هواه مع أمر الله، فإذا قدم أمر الله على هوى نفسه فهذا مؤمن، مؤمن بالله، وإذا قدم هوى نفسه على أمر الله بيكون هذا ممن يعبد هواه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل من هوى نفسه إلها. أحيانا شاب تعرض له فتاة بالحرام، واحد من الشباب له من العمر 22 سنة، له قريبة عائلته وعائلتها عندهم جلسات عائلية كل أسبوعين كل شهر، زيارات عائلية. الشاب من عمر 19 سنة يجلس هو وأمه وأبوه وإخوانه وأخواته، وهي وأمها وأبيها وإخوانها وأخواتها مع سائر أفراد الأسرة. قال لي: مع تكرار هذه الجلسات أعجبت بها. هو عمره 19 وهي عمره 16، فيما يبدو كمان هي أعجبت به. لذلك يا أيها الإخوة جلسات الاختلاط العائلية خطأ غلط، ما ضرورة أن يجلس الرجال والنساء من أفراد الأسرة كلهم مع بعضهم البعض. قال: حتى نطمئن على بعضنا البعض. طيب، الاطمئنان يأتي بدقيقتين 5 دقائق، يعني أنا أقول: السلام عليكم، إن شاء الله أنتم بخير، كيفك يا زوجة عمي، كيفك يا بنت عمي، بخير خلاص. بعدين يجلس الرجال في غرفة والنساء في غرفة، ما الداعي أنه يجلس كل الأسرة مع بعض البعض؟ المهم أعجب به وأعجبت بها به. هو يقول في إحدى الجلسات خلا بها، قال لها والله إنه يحبها. قالت له وأنا أحببتك. شايف الشيطان له مراسيل بين القلوب. قال لكن أنا طبعا لا نريد أن نخطئ مع بعضنا البعض، نحن أسرة واحدة. قالت له صحيح. قال أنا نريد خطبة وزواج شرعي، بس عمره 19 سنة. أي خطبة 19 سنة؟ يعني سنة أولى في الجامعة، أين البيت؟ أين النفقة؟ أين المصروف؟ أين العمل؟ أين المدخول الشهري؟ ما في شيء. قال تتكرر الزيارات ويزداد إعجابي وإعجابها. قال بعدين ما استطعت، طلبت إليها أن نخرج معا. شايف الشيطان يبدأ مع الإنسان خطوة خطوة. لذلك الله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يذهب بك مباشرة نحو الزنا، لا، أول شيء بيقول لك جلسة عائلية، بعدين إعجاب، بعدين بيقول لك أنه ما بدنا نخطئ، نحن ضمن الشرع. ها تقول له لك أن ضمن الشرع، ما نحن الشرع فوق رؤوسنا، بس عم بيخالفوا الشرع، يعني عم بيقولوا شيء ويعملون شيئا. طلب إليها أن يخرج معها، خرج أول مرة عجبوا الأمر، قال مرة ثانية كمان، خرج مرة ثانية. الآن الله بده يعني يحفظه. في المرة الثانية عندما خرج وإذا بأخيها يراهما مع بعضهما البعض في الطريق، قال حدثت مشكلة كبيرة، وقرر أنه خلاص ما بيصير، وبدون أن نعلم الأهل بما جرى. بعد سنة قال أنا ما زالت تتصل بي وأتصل بها. هذا كله خلاف الشرع. تريد أن تخطبها اقرع باب أبيها، ادخل البيوت من أبوابها، بس لا تدع الشيطان إلا كرسائل وكلام على الهاتف. يعني شو بيصير إذا تكلمنا على الهاتف؟ بيصير ربما يقع في القلوب شيء. عاداهما الاثنان للخروج مرة ثانية. فهذا الشاب الله يريد أن يوفقه. لما عاود الخروج مرة ثانية له شيخ، جاء إلى شيخه وسأله، قال الأمر كيت وكيت وكيت. الشيخ قال له مباشرة عندك بيت لتسكنه؟ قال لا. عندك مدخول شهري أنت تعمل؟ قال لا. هل تستطيع أن أبوك أن يتحمل كل نفقاتك؟ مع أنه هذا خطأ، كيف أنا أريد أن أتزوج وأبي هو الذي ينفق، وأبي الذي يشتري البيت، وأبي الذي يأتيني بالطعام والشراب؟ أين رجولتي؟ أين رعايتي للبيت، قوامتي على البيت؟ قال أبي ما يستطيع. الشيخ قال له الآن تمحو اسمها من دليل الهاتف، ولا تجيب أبدا على أي اتصال يأتيك منها، وإذا كان هناك رسائل تمحى أو تمزق، وليس لك أن تعود إلى الاتصال بها بأي كلمة. الآن هون يظهر هل أنت مؤمن؟ إذا قدمت أمر الله على هوى نفسك أنت مؤمن، أما إذا قدمت هوى نفسك على أوامر الله فمعناته أنت ما زلت تتبع هواك. الصحابة يا أيها الإخوة 100% كان هواهم أن يبقوا في بيوتهم مستريحين. يعني لو وضعنا أنفسنا مكان هؤلاء الصحابة لكنا نتمنى أن نبقى مستريحين. لكن أما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بنا من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة، فخلاص الأمر أمر النبي، الأمر أمر الله. لتى لا الصحابي ما تخلف منهم أحد، كلهم خرجوا إلى بني قريظة. قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، نزلوا على حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار، حاصروهم. لما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم، رئيس بني قريظة اليهودي كعب بن أسد، ثلاث خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه، وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم. قال: يا جماعة، هذا محمد، هذا الذي نقرأه في التوراة، وهذا نبي مرسل، اسمعوا مني وآمنوا به. اليهود يعرفون أن النبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، والنصارى كذلك. الله قال: يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. أهل الباطل يعلمون أن أهل الحق على حق، لكن هوى نفوسهم يتغلب عليهم فلا يؤمنون. قال: أمامكم أحد ثلاث أمور، ثلاث خصال: إما أن تسلموا، وإما أن تقتلوا ذراريكم ونساءكم بأيديكم وتخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف مسلطين تناجزونه حتى تظفروا بهم. قال: الآن بتقتلوا النساء والأطفال والرجال يخرجون فيقاتلون محمد، فإما أن تفوزوا وإما أن تموتوا، وما في شيء تخافوا عليه، لأن نساءكم تقتلونهم قبل أن تقاتلوا محمدا. قال: وإما أن تهجموا على رسول الله وأصحابه وتكبسونهم يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن تقاتلوهم فيه. قال: فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث، ولم يبق لهم بعد رد هذه الخصال إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله. قالوا: يا أخي، إحنا بنبعث بنقول له لمحمد شو بتحكم فينا، إحنا جاهزين. طبعا هم قد ارتكبوا أكبر الخيانات. قال: لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم. قال: يا رسول الله، بعثنا واحد بس من جماعتك، بدنا أبو لبابة. قال: فلما رأوه قادما إليهم قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ شو رأيك ننزل على حكمه؟ شو بيحكم فينا؟ فقال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، إنه الذبح. قال لهم: انزلوا بس الشغلة. طبعا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن أبا لبابة خان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر خاص يا أبا لبابة، كيف بتقوله للناس؟ ترى المسلم يا أيها الإخوة ممكن أن يخطئ، وهذا خطأ كبير، حتى لو كان صحابيا، حتى لو كان من أصلح الصالحين ممكن أن يخطئ. بس ما الفرق بين القريب من الله وبين الفاسق البعيد عن الله؟ مدام الاثنين بخطئوا. أما القريب من الله فإنه إذا أخطأ يتوب من قريب مباشرة، إيمانه يتحرك في داخله، حبه لله ولرسوله يذكره بصلته بربه فيتوب من قريب. وأما الفاسق ف فيبقى على فسقه وخطئه. أبو لبابة أذنب، قال لهم نعم وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. قال ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله. الآن سأقرأ عليكم ماذا فعل أبو لبابة لما علم نفسه أنه أخطأ مع الله ورسوله. قال أبو لبابة إذا كان حالك أنت، إذا كان إيمانك في قلبك أنت كحال أبي لبابة الآن، معناته أنت الإيمان في قلبك قوي. أما إذا كنت عم تعمل الذنب وراء الذنب، تضع الذنوب على الذنوب وتشتهي درج الجنان وطيب عيش العابد، يعمل كل يوم 100 ذنب، 100 نظرة حرام، 100 جلسة بالحرام، 100 كلمة حرام، 100 كلمة حرام، 100 موقف من المال الحرام، بعدين بيقول لك الله بده يغفر لنا ويدخلنا على الجنة بكرة. خلاص عم نحضر الدرس، نحن عم نقرأ ختمة ونقول يا رب تغفر لنا. تعصي زوجها ولا تطيع أمره ولا تلتزم ببيتها ولا ترعى أولادها، ثم تخرج وتدخل إلى البيت بدون إذن صاحب البيت، بدون إذن زوجها، بعدين تقول لك أنا طالع على العمرة، وبالعمرة الله تجلى علي تجلي وبكيت بكاء ووصلت إلى الحجر الأسود، معناته خلاص الله غفر كل شيء. الآن تنظر أبو لبابة شو حال إيمانه، تضع الذنوب على الذنوب وترتجي درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. سيدنا آدم كان داخل الجنة، خالف مخالفة واحدة، الله طالعه لبرا. طيب ونحن برات الجنة وبتخالف 100 مخالفة وبتقول الله بده يدخلني على الجنة؟ هلأ نحن كلنا يذنب أيها الإخوة، بس خلي يكون في توبة من قريب. لا تصر على المعصية، لا ترتكب المعاصي وتقول أنا هذا وضعي، لا ارجع مباشرة. قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله، استعتني بأرضي، علمت بأنني أخطأت. مو لبعد جمعة، مو لشهر رمضان ليجي، مو لروح الحج، رجل عمره 60 سنة يدعوه أولاده ومن حوله للذهاب إلى الحج، يقول لهم لا بكير الآن، أخي أنا إلي معاصي كثيرة، بل إذا بدي روح الحج بدي أتركها المعاصي، لذلك لا بكير، معي لسه شي 10 سنوات، 15 سنة لقدام، حبعصي الله كمان شي 15 سنة وبعدين بروح الحج. يعني أبو لبابة بأرضه علم أنه أخطأ، وهذا بده 15 سنة لسه، اسمحوا له أن يذنب 15 سنة. طيب أتأمن أن تموت غدا؟ والله 2 من الأخوة في المسجد هون يحضرون، الأسبوع الماضي أو الذي قبل أخبراني كان في زيارة مريض، هذا المريض مرضه شديد، بعد أن زار المريض وأرادا الخروج لحق بهما ابنه، قال والله يا ريتكم خبرت أبي أنه يحافظ على صلاته، أبي لا يصلي. قال أحدهما للآخر على الباب، قال الآن مو مناسبة نرجع لنقول له يا أخي حافظ على صلاتك، على كل نحن سنزوره بعد غد مرة ثانية. لما خرجا في اليوم الثاني مات الرجل. والله قال لي واحد يقول قال تأثرت تأثرا كبيرا ما لحقناه، أما لو إن أنه قد تاب يوم كان عنده مثلا وحدثاه وتاب ومات من غده لعل التوبة تكون صادقة ويقبله الله، لكن مات وهو تارك للصلاة. لا تؤمل، لا تطيل أنني سأتوب أنا برأس السنة برمضان. نحن الآن بنهاية شهر جمادى، خلص برمضان إن شاء الله بدي توب بعد 5 أشهر، بس لا خليني بقال يعني استنفذ كل المعاصي عشان إذا تبت توبة صادقة. مرات واحد بيقول يوم الجمعة، ما محرزي هلا أخي من أول الجمعة، خلص السبت الصبح اعتبروني السبت الصبح بدي حافظ على الصلاة، هلا نص الجمعة مو محرزي. مرات إنسان بيقول لك من أول الشهر، هلا 24-26 الشهر بقيان 4 أيام، كملون هال4 أيام على ما أنا عليه من الذنوب، وبواحد الشهر يا أستاذ بدك تعتبرني هيك سأمشي مستقيما. هذا الشيطان يوسوس لك، لعلك تموت غدا، لعلك تموت بعد غد. الأعشى رجل من الكافرين أراد أن يسلم، اعترضته قريش، قالت له أتدري ما يقول محمد؟ قال ما يقول؟ قالوا ينهاك عن عبادة الأصنام. قال والله الإله واحد. قالوا ينهاك عن الزنا. قال لا يفعله كريم، أصلا هذا الزنا الناس الساقطين مو الكرماء يفعلون. قالوا وبصلة الأرحام؟ قال طيب هذه عادة الكرام. قالوا ويأمرك بترك الخمر، ما في شرب بيرة، ما في شرب خمور. قال أما هذه فلا أستطيعها، سأرجع إلى بيتي أتزود من الخمر سنة ثم أعود إلى محمد فأسلم. قال فالتفت بناقته وهو ماض إلى بيته، سقط عن الناقة فدقت رقبته فمات. أما لو إنه مات وهو متجه إلى رسول الله لكان على غير هذه الموتة. لا تأجل التوبة، إذا أخطأت ماشي الحال كلنا نخطئ، بس لا تؤجل التوبة. الليلة الآن، الآن قبل أن تخرج من المسجد قل يا رب أنا سأقلع عن هذا الذنب، ربما ما تصل إلى البيت وربما لا أصل، ربما لا ينتهي بك درس وربما لا ينتهي بي درس. قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله عز وجل توبة نصوحة يعلمها الله من نفسي. هلأ بدي توب قبل أن أشاهد وجه رسول الله. هو راح على بني قريظة، قال قبل أن أرجع إليه. قال ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عموده، وقال لا أبرح من مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت، وأعاهد الله أن لا أطأ بني قريظة أبدا ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. قال المكان اللي عصيت الله فيه بعمري ما عد رحله، وفيه أنزل الله بعد 6 ليال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الإخوة، من شروط التوبة أن لا تعود إلى مكان المعصية، أن لا تعود إلى رفاق المعصية. أبو لبابة قال المكان اللي عصيت الله فيه أنا ما عاد أرجع، أما تاب إلى الله وما زال يذهب إلى نفس المقهى، إلى نفس صالة السينما التي عفى الله تعالى بها، إلى نفس الجلسات، كان عنده سهرة ليلة الخميس مع رفقات، ليلة الجمعة مع رفقات سيئين جدا يعصون الله فيها، لساعته عم يرجع. قال بس أنا ما بدي أعصي الله، هنن يعصوا بس أنا ما بدي أعصي الله. يا أخي من شروط التوبة أن تقلع عن الذنب وعن رفاق الذنب وعن مكان الذنب، مكان عصيت الله به. ما زال عم بيروح إلى نفس الحديقة التي كان يذهب إليها وهناك شيء من المعاصي فيها، ويقف في نفس المقام. هذه شو التوبة الصادقة؟ ستعود يعني اليوم أنت أقلعت بس بكرة نلاقيك رد رجعت. ما السبب؟ لأنك تجلس في نفس الأمكنة. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه تأخر عليه، قال وين أبو لبابة؟ بلغوا الخبر. قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحسبت أن الله تعالى غفل عن يدك حين تشير بها إلى حلقك؟ فكرت الله ما شاف لما أنت عملت هيك يا أبا لبابة؟ يا أيها الإخوة، الله يسمع ويرى. إذا كنت بغرفتك الخاصة مسكر الباب مسكر الجلائل، لا تظن بأن الله لا يراك ماذا تفعل. إذا كنت واقف على البرندة في الليل والبرندة عندك مظلمة وبرندات الجيران وغرفهم مظلمة، بس في غرفة شاعر الضوء وأنت تسترق النظر إليها، تظن بأن الله ما يراك؟ إذا كنت في بلد آخر سافرت وطلعت على محافظة أخرى أو على بلد آخر أنت وأصحابك ودعوك إلى معصية وقالوا لك هون في هالبلد ما في حدا، بالشام في أبوك وفي أمك وفي أخوك وفي أختك وفي الشيخ وفي أصحابك، لذلك ما بيصير تعصي الله بالشام. أما إذا سافرنا طلعنا لشي بلد تاني، إذا خرجنا إلى بلد آخر ما أحد يرانا. الله يراك ويسمعك، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. واحد من الصالحين أنشد يخاطب رب العالمين يقول يا من يرى ما في الضمير ويسمع. الله يسمع الجهر ويسمع النجوى ويسمع السر ويسمع ما هو أخفى. ما الله قال سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. الجهر هذا الصوت الذي تسمعون، والنجوى إذا جئت بواحد منكم وهمست في أذنه همسا، أنتم ما سمعتم بس هو سمع، الله سمع هذه النجوى. والسر ما يدور في قلبك الآن اللي بخاطرك الله بيعلمه. والأخفى من السر هو الذي ستسره بعد سنوات. الله بيسمع الجهر والنجوى والسر وما هو أخفى. والله يراك. فمهما دعتك نفسك إلى عمل شيء فتذكر أن الله يراك. قال يا أبا لبابة أحسبت أن الله تعالى غفل عن يدك حين تشير إليهم بها إلى حلقك؟ قال وأقام أبو لبابة رضي الله عنه مرتبطا بالجرع 6 ليال وقيل أكثر. تأتي زوجته كل صلاة تحله للصلاة فيصلي ثم يعود فيرتبط بالجذع. قال حتى كاد سمعه وبصره أن يذهبا. ألا إذا واحد قل طعامه وشرابه وتعب جدا بيقول لك أخي ما عاد شفت بعيوني، عم بيزيغ نظري من شدة التعب. قال كاد سمعه وبصره أن يذهبا. ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة رضي الله عنها. قالت أم سلمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك.